يقول الله جل وعلا: ونادى فرعون في قومه فقال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وذلك أن عدو الله فرعون جمع قومه فنادى بهم وتكلم معهم قائلا لهم: أليس لي ملك مصر؟ فأنا الذي أملك بلاد مصر، وأنا ملكها والذي بيده أمرها، وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني يريد أن يعظم نفسه وأن يذكر ما عنده من الملك والعظمة: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون هذا وترونه عيانا بيانا؟ وإنما كان قصده من ذلك ليحقر موسى وشأن موسى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولهذا هذه الأنهار التي افتخر بها، وهذا الماء أغرقه الله فيه بعد ذلك. ثم قال جل وعلا عن فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وأم هنا هي بمعنى بل، والمراد أنها للإضراب الانتقالي، فأضرب عن إخباره بأن له ملك مصر والأنهار تجري من تحته. بعد ذلك قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد بذلك موسى. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وذكرنا من أمس ما ذكره المفسرون، قال سفيان: مهين أي حقير، وقال قتادة والسدي: يعني ضعيف، وقال ابن جرير: أي لا ملك له ولا سلطان ولا مال، وأيضا ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح عن كلامه، فهو عيي حصر. فهو أولا وصفه بأنه مهين ضعيف لا ملك له ولا أبهة له، بخلافي أنا أن لي ملك مصر والأنهار تجري من تحتي. فهو الآن يريد أن يصد عن دين موسى، ويريد أن يخرج أو يظهر موسى في مظهر الرجل الضعيف المهين الذي لا يستطيع أن يتكلم وأن يعبر عما يريد. وعدو الله يريد من ذلك الصد، يريد من ذلك الصد عن موسى وعن رسول الله وعما جاء به. ومعنى قوله ولا يكاد يبين أي لا يكاد يفهم، وقال ابن جرير أي عيي اللسان، وقال سفيان يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها فيه وهو صغير، وقد كان عليه السلام فيه لثغة بلسانه. وذلك فيما ذكر جاء في أخبار بني إسرائيل أنه لما ألقته أمه في اليم وأخذه رجال فرعون، وأراد فرعون أن يقتله، وقالت له آسية زوجة فرعون رضي الله عنها المؤمنة: لا تقتله، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فتربى في حجر فرعون وفي بيت فرعون، وهذا فضل الله وهذه ولاية الله، إذا أراد الله أمرا أتمه. فهذا فرعون الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل، وكان موسى قد جاء في السنة التي يقتل فيها أبناء بني إسرائيل، لكن الله غالب على أمره جل وعلا، وإذا أراد شيئا لا يمكن أن يمنعه أحد. ولهذا أذل الله له فرعون، بل وجعله ينفق عليه وعلى أمه التي ترضعه وهي أمه، وحرم عليه المراضع حتى لا يرضع إلا من أمه، فسخر فرعون له بحيث أنه رباه في بيته وصار يعطي أمه مالا على إرضاعها لولدها، وهذا أمر الله جل وعلا. وكان ذات يوم في حجر فرعون فيما ذكره الإخباريون، فأمسك لحية فرعون وشدها بقوة فغضب منه وأراد أن يقتله، فقالت له آسية زوجته زوجة فرعون المؤمنة رضي الله عنها: إنه لا يعقل، فأتي بجمرة وتمره وخيره بينهما، فإن اختار التمر فهو يعقل وإن اختار الجمر فهو لا يعقل. فجاء له بجمرة وتمره فمد يده وأخذ الجمرة ثم وضعها في فمه فأصابته في لسانه، فصار عنده عي في اللسان ولثغة في لسانه إذا تكلم، يبدل بعض الحروف، يبدل مثلا الراء لاما والسين ثاء وهكذا. ذكر أئمة اللغة في كتب اللغة أن هذه هي اللثغة، هو أن يبدل بعض الحروف إلى أخرى من غير قصد. فبقيت معه هذه اللثغة وهذا العي في لسانه وهذه العقدة في لسانه، ثم سأل الله بعد ذلك أن يحلل عنه عقدة من لسانه، وذلك في قوله جل وعلا في سورة طه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان عنده عقدة في اللسان ما يفقهون قوله، فاستجاب الله عز وجل له بقوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لكن قال الحسن البصري يعني أتاه الله سؤله بأن خفف عنه من العقدة التي في لسانه، لكن بقي معه شيء لا يمنعه من تبليغ الرسالة ومن أن يفقه قوله. وكذلك جعل له أخاه هارون وزيرا، ومما يدل على هذا يعني أنه لم تزل بالكلية العقدة قوله جل وعلا: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني هو يتكلم لكن أخوه هارون أفصح منه لسانا، فبقي عنده شيء من هذا، حتى إنه بعث إلى فرعون وإلى قومه وعنده لثقة في لسانه، ففرعون أراد أن يصد عنه واحتقره وقال إنه لا يكاد يبين في النطق، ما يستطيع يتكلم ولا يكاد يبين كلامه حتى تفقهونه، فهو خير أم أنا وأنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وأنا فصيح اللسان. وكل ذلك يريد منه أن يصد الناس عن موسى عليه السلام وعن دينه وعن توحيد الله جل وعلا. قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلولا أي فهلا ألقي عليه أسورة من ذهب، الأسورة جمع سوار وهي الحلية التي تكون في اليد، فيقول يعني أولا هو مهين ولا يكاد يبين قوله ولا كلامه، ولو كان رسولا من عند الله حقا لألقي عليه أسورة من الذهب من الحلية، يعني آية على أنه رسول من عند الله، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو جاءت الملائكة مقارنة له تحفه معه يبينون للناس أنه رسول من عند الله. وهذا كله من باب الصد عن موسى وعن الاستماع والاتباع له، وكله أيضا يراد به الطعن في موسى وأنه ليس برسول ولا بنبي من عند الله، وكأنه يقول: إذن فلا تطيعوه ولا تسمعوا قوله. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه. استخف فرعون قومه، ومعنى استخف قومهم أي قومه أي استخف عقولهم، فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له، استخفهم استخف عقولهم وأثر عليهم فاستخف قومه، والنتيجة لما خفت عقولهم وضعفت وصدقوه النتيجة أنهم أطاعوا في أمر موسى، فلم يؤمنوا بموسى ولم يتبعوه، فقال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا قوما فاسقين، فاسقين أي خارجين عن طاعة الله إلى معصيته، لأن الفسق الأصل فيه الخروج، الأصل في الفسق الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ثم أطلق على الخارج عن طاعة الله إلى معصيته أطلق عليه الفاسق، والفسق فسقان، فسق مخرج من ملة الإسلام فيطلق الفاسق، والفسق على الكافر لخروجه بالكلية عن دين الله عز وجل، ويطلق فيه ويطلق الفسق على ما هو دون الكفر من المعاصي، كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى الله سباب المسلم أنه فسوق وخروج عن طاعة الله، فالحاصل أنهم كانوا قوم فاسقين يعني كافرين هنا، لأنهم فسقوا وخرجوا عن طاعة الله وكفروا بموسى وأطاعوا فرعون. قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا قال ابن عباس أي أسخطونا، وقال غيره أغضبونا، فالأسف بمعنى الغضب، وهذا دليل على أن الله جل وعلا كما يوصف بالغضب كذلك يوصف بالأسف، وهو معنى الغضب، وهو على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وهو أسف على من عصاه وأعرض عن رضاه. فلما أسفونا أي أغضبونا وأسخطونا، وذلك بسبب كفرهم وقتلهم لرجال بني إسرائيل واستحيائهم لنسائهم وفعلهم ما فعلوا من المنكرات والكفريات، رغم أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إليهم بتسع آيات وكل آية هي أكبر من أختها، ومع ذلك ما استجابوا ولا آمنوا ولا اتبعوا، فقد قامت عليهم الحجة وزالت واتضحت لهم المحجة وزالت عنهم الشبهة، ولكنهم أصروا على الكفر فهم فاسقون كافرون، وقد أغضب الله بفعلهم ذلك فانتقم منهم جل وعلا، وذلك بإغراقهم في البحر كما قص الله عز وجل ذلك في آيات أخرى، وأن موسى فر بقومه إلى البحر، وأن فرعون جمع جنوده ولحق بموسى، فلما دنا فرعون من موسى وقومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون لأن البحر أمامنا وفرعون وراءنا ومن خلفنا، فقال موسى كلا إن معي ربي. سبحان الله، التوحيد يتكلم في الأزمات، قوة الاعتقاد والتعلق بالله جل وعلا تظهر في الأزمات إذا وقعت في أزمة، ويظهر قوة التوكل مع أن البحر أمامهم والعدو من ورائهم، أين يذهبون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما دنا وقرب فرعون أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر كالطود العظيم، وانفلق 12 طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل، لأن الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، وأسباط بني إسرائيل المراد بهم أبناء يعقوب، لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام وولد له 12 ولدا كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه، فقال عن يوسف في رؤياه: إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته وهو 12. فبعد ذلك صار لكل واحد من أولاد يعقوب صار له نسل سبط كامل، قبيلة كاملة، وهي أسباط، وهم أسباط بني إسرائيل. فضرب موسى البحر فانفلق، وهذا دليل أن موسى بعد يوسف، أن موسى بعد يوسف، فانفلق البحر 12 طريقا يبسا يابس كالطود العظيم كالجبل، فسلكه موسى وقومه. ويقال، ذكر بعض المفسرين من بني إسرائيل الذين ذكروا يعني بعض الروايات الإسرائيلية، أنه لما رأهم دخلوا، لما رأى فرعون موسى دخل البحر كأنه وقف وأراد أن يرجع، وكان فرعون على حصان وكان موسى على فرس. قال: فجعل الله عز وجل للفرس رائحة طلب الفحل، فلما شم الحصان ذاك تقدم ولم يتأخر، فدخل فرعون وقومه، ثم خرج موسى وقومه من الجهة الأخرى. فلما خرج آخر رجل من بني إسرائيل من قوم موسى أطبق الله البحر على فرعون ومن معه، فلم ينجو منهم واحد، فلم ينجو منهم شخص واحد. وكما قال بعض السلف يعني أرواحهم أصابها الغرق وأجسادهم أصابها الحرق، يعني يعذبون في النار، كما قال الله عز وجل عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه هي نصرة الله لأوليائه، ومن اتقى الله وقاه، ومن اعتمد على الله كفاه من كل شيء، ولهذا انتقم الله منهم. فهو معنى قوله هنا: انتقمنا منهم، ذلك بإغراقهم وإهلاكهم. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: وجدت النقمة مع الغفلة، وجدت النقمة نقمة الله وحلول عذابه بمن غفل عن الله وعن دينه وعن اتباع شرعه. قال: وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأيضا جاء في حديث رواه ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه. ثم تلا قوله: فلما آسفون انتقمنا منهم. إيه نعم، هذا استدراج. بعض الناس يغتر على معصية ومعاداة للحق وأهل الحق وأذية لأهل الحق، ويرى أن الدنيا فتحت عليه وأنه يزداد دنيا ومجدا في قومه وأمثاله، ويظن أن هذا دليل على أنه على الحق، وهذا من جهله وغفلته. هذا استدراج، استدراج من الله يستدرجه بالنعم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو الذي فعله الله عز وجل بفرعون وقومه. قال جل وعلا: فانتقمنا، فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، ولا رجل واحد نجا. لماذا؟ لأن قومه كانوا قوم فاسقين معه مثله وعلى طريقته، وعلى ملتي ورأوا الآيات ولكن ما آمنوا، رأوا العصا التي تلقف ما يأفكون انقلبت حية فأكلت جميع السحر الذي وضعه السحرة، ورأوا أيضا أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ من غير سوء، ليس برص وإنما جمال، ورأوا أيضا الضفادع والقمل والدم وغير ذلك من الآيات، ومع ذلك ما آمنوا وبقوا مع فرعون على كفره، فأخذهم الله عز وجل جزاء وفاق على ذنوبهم وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي فجعل الله قوم فرعون سلفا متقدمين لمن جاء بعدهم من الكفار، جعلهم سلف، لكن سلف لمن؟ سلف لمن فعل مثل فعلهم وكفر مثل كفرهم، فجعلهم سلفا لهم. ومن كان عاقلا ورأى ما حل بهم من النكال الواجب عليه أن يعتبر وأن يترك ما هم عليه لئلا يصيبه ما أصابهم، فجعلهم جل وعلا سلفا متقدما لكل كافر، فإن كل كافر إن لم يتب فسيحل به ما حل بقوم فرعون من العذاب، وإن اختلف عن إغراقهم في البحر لكنهم تحل بهم نقمة الله وعذابه. قال ومثلا للآخرين، ومعنى مثلا قالوا عبرة وعظة للآخرين لمن جاء بعدهم، لمن جاء متأخرا عنهم، ولا شك أن في هذا عبرة يا أخوان، عبرة عظيمة. البحر يصبح طريقا يبسا، الماء يصبح طريقا يبسا تمشي عليه الخيل بحوافرها ولا تغوص، والله إنها لآية ولا يستطيع يفعلها أحد من البشر أبدا. وأيضا كونه ينجي بني إسرائيل، ينجي أهل الإيمان كلهم، ينجي أهل الإيمان كلهم ولا يغرق منهم واحد، ويهلك الكفار كلهم ولا ينجو منهم واحد، عبرة عظة تدل على قدرة الله جل وعلا وأنه شديد العقاب، فيحمل من حي قلبه على الإيمان بالله والتعلق به والاعتماد عليه والحذر من معصيته، فما أهون العباد على الله إذا عصوا. ثم قال جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصدون فيها قراءتان، يصدون بكسر الصاد ويصدون بضم الصاد. وقال الكسائي هما لغتان، يعني يصدون أو يصدون لغتان في الكلمة ومعناهما واحد. وفرق غيره فقال يصدون بكسر الصاد المراد أنهم يضجون ويصيحون، فيصدون أي يضجون ويصيحون ويفرحون على ما سيأتي في قصة سبب النزول. ويصدون بالضم قال معناه يعرضون، إذا هم يصدون يعني يعرضون عن الإيمان وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول هذه الآية أنه فيما ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة مع الوليد بن المغيرة، جلسوا في المسجد الحرام، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معه عدد غير واحد من كفار قريش من رؤسائهم جالسون معه، قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الله وإلى التوحيد وإلى ترك الشرك، فعرض له النضر بن الحارث يعني عارضه وجادله، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه على النظر وعليهم وعلى بقية كفار قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني ناظرهم وأفحمهم وبين لهم أنهم مع آلهتهم التي يعبدونها من الأوثان والأصنام أنهم حصب جهنم، كلهم حطب جهنم، سيردون جهنم ويعذبون في النار. فسكتت قريش، فبينما هم كذلك جاءهم عبد الله بن الزبعرة التميمي فأخبره الوليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما تلا عليهم هذه الآية قام وترك مجلسهم، فجاء عبد الله بن الزبعرة التميمي فجلس إلى الوليد فقال له الوليد بن المغيرة والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد، يعني ما استطاع يجادله ولا يغلبه، غلبه ابن عبد المطلب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، زعم أننا وهذه الآلهة هبل واللات وعزة أننا كلنا حصب جهنم وكلنا في جهنم يوم القيامة. فقال عبد الله بن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته، لو وجدت محمدا الذي خصم النظر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصمته، سلوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبد، لأن النبي قال لأن الله قال إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال سلوه كل من عبد شيئا فهو معه في النار، فقال فنحن نعبد الملائكة إذن سنكون مع الملائكة في النار، واليهود تعبد عزير إذن عزير في النار، والنصارى تعبد المسيح ابن مريم هو الذي عناه ولما ضرب ابن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم يعني أنه فلج النبي وغلبه، فهو مع نعم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته، الشيطان هو الذي أمرهم، والملائكة لا يرضون أن يعبدوا، يتبرؤون ممن عبدهم، والأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ولا يحبون هذا، بل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد وعدم عبادة غير الله معه كائنا من كان. قال فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون، الذين سبقت لهم من الحسنى الملائكة عزير عيسى بن مريم سبقت لهم الحسنى أنهم من أهل الجنة، لأنهم ما يرضون أن يعبدوا من دون الله فهم مبعدون عن النار منجون منها، هذا هو ما قيل في سبب نزول الآية. فلما ضرب ابن مريم يعني ضرب ابن الزبعرة هذا المثل وقال ابن مريم عبدته النصارى، إذن ابن مريم في النار، إذا هم يصدون يضجون ويصيحون ويفرحون صار عندهم حجة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفحام له. قال جل وعلا وقالوا أآلهتنا خير أم هو، وهذا على سبيل التقرير، آلهتنا اللات والعزة خير أم ابن مريم، هذا ابن مريم مع أنه خير رسول من رب العالمين هو في النار أيضا، فإذا كون مع آلهتنا في النار دخل النار عيسى بن مريم هو خير من آلهتنا، وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ فقال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوا لك هذا المثال إلا جدلا، يعني محاجة ومخاصمة ومجادلة، وإلا هم ليسوا بمعتقدين، لأنهم يعلمون أن احتجاجهم بكونهم مع آلهتهم بكون عيسى بن مريم عبد من دون الله، هم يعرفون أن عيسى ليس في النار لأنه رسول رب العالمين، لكنهم ضربوا لك هذا المثال من باب الجدل والمخاصمة، يريدون يخاصمونك يجادلونك يفهمونك، وإلا هم في الباطن معتقدون ويعلمون أن عيسى لن يدخل النار، وأن آلهتهم ليست مثل عيسى، وأن عيسى ما رضي أن يعبد من دون الله وحذر من ذلك بخلاف آلهتهم التي اتخذوها من دون الله جل وعلا. قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. خصمون جمع خصم، وهو شديد التمسك بالخصومة واللجاج مع ظهور الحق عنده، قوم خصمون يكثرون المخاصمة والمجادلة واللجاج مع ظهور الحق، يعني حتى لو ظهر لهم الحق أنه مع غيرهم وهم قوم خصمون، كثير المجادلة عندهم، ذلاقة في اللسان، تحريف للكلم، حتى ولو أنهم أقيمت الحجة عليهم فهم قوم خصمون. قال جل وعلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو أي عيسى، إن نافية هنا، ما هو أي ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عبادنا أنعمنا عليه، أنعمنا عليه بالنبوة، وقال قبل ذلك أوجده من أم من دون أب، وأنعم عليه بالنبوة وهو أحد أولي العزم من الرسل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال الطبري مثلا لبني إسرائيل أي جعلناه آية لبني إسرائيل وحجة لنا عليهم بإرسالنا إياه إليهم بالدعاء إلى عبادتنا، وقيل مثلا أي عظة وعبرة لبني إسرائيل. ولا شك أن الله جعل عيسى بن مريم مثلا لبني إسرائيل، عبرة وعظة يدل على أنه رسول رب العالمين، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، هذه آية عبرة عظة لبني إسرائيل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يقول لو نشاء لأن الله لا يعجزه شيء جل وعلا، لجعلنا منكم يعني بدلا منكم وخلفا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلا منكم على الأرض ملائكة يخلفون، إما يخلفونكم أو يخلف بعضهم بعضا فيذهب جيل ويأتي جيل بعده، لو شاء الله ذلك لفعل، لأن الله لا يجزه شيء جل وعلا وهو على كل شيء قدير، ولكنه ذو حكمة بالغة، فهو إنما أوجد على الأرض بني آدم وابتلاهم واختبرهم، وبخلاف الملائكة فإنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك هم في السماء، وإن كان ينزل منهم أحد إلى الأرض كالذين يحفظون المؤمنين أو المؤمن بين يديه ومن خلفه وكالملكين الذين يكتبان الحسنات والسيئات، فالحاصل لو أراد الله أن يجعل ملائكة في الأرض لفعل، ولكنه لم يجعل ذلك جل وعلا لحكمة عظيمة وهو ابتلاء بني آدم واختبارهم ليظهر ويتبين من يؤمن بالله ويتبع الرسل ومن يعصي الله ويعرض عن أمره واتباع رسله فيعذبه وينتقم منه. قال جل وعلا: وإنه، الضمير راجع على عيسى، وإنه أي وإن عيسى ابن مريم وإنه لعلم للساعة. عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة، وهذا من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فينزل في آخر الزمان ويحكم بدين نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. يعني الآن يقال للكتابي أسلم، فإن قال لا أريد أن أسلم يقال له ادفع الجزية، أدي الجزية عن يد وأنت صاغر ذليل ونقرك على دينك. في آخر الزمان ينزل عيسى يقول ما في خيار، آمنوا وإلا قتلناكم، يضع الجزية، ما في جزية، إما ادخلوا في الدين وإلا قتلناكم. ولهذا نزول عيسى في آخر الزمان علم للساعة وعلم على الساعة ودليل على قرب الساعة، لأنه ينزل في آخر الزمان ويقتل من؟ المسيح الدجال، ينزل ويقتل المسيح الدجال، والمسيح الدجال من العلامات الكبرى في آخر الزمان. وأيضا يخرج في زمنه يأجوج ومأجوج، ويضيقون على عيسى ومن معه من المؤمنين حتى يكون الموضع، موضع المكان الذي يجلس فيه خير لهم من رأس بقرة من ذهب، أو كما جاء في الحديث. ثم بعد ذلك يسلط الله على يأجوج ومأجوج نغفا ودودا يأخذ في أعناقهم فيموتون جميعا، فتضيق الأرض بزخمهم ونتنهم ورائحتهم، فيأمر الله جل وعلا السماء بمطر يذهب بهم حيث شاء الله جل وعلا، وينقي الأرض منهم فتنزل البركة في الأرض، حتى إن اللقحة الناقة الواحدة تكفي قبيلة. إذن عيسى في آخر الزمان، فوجوده ومجيئه آخر الزمان علم للساعة ودليل على الساعة وعلى قرب وقوعها، وهذا ما رجحه ابن كثير واحتج عليه بساق الآيات. وقال بعض المفسرين: وإنه لعلم للساعة، قال القرآن، وإنه أي نزول القرآن لعلم للساعة، لأن فيه الإخبار عن الساعة وقيام الساعة وإتيان الساعة، ولا شك أن السياق معتبر، فيترجح والله أعلم ما ذهب إليه ابن كثير أن المراد به عيسى، لأنه قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. لا تمترن يعني لا تشكون في الساعة، فهي قادمة ولا بد، الساعة آتية ولا شك في ذلك، فلا تمترن بها واتبعوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتبعوني، لا تشكوا في الساعة، آمنوا بالساعة، لأن كفار قريش كانوا ينكرون القيامة وينكرون الساعة ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فأمرهم بالإيمان بالساعة ونهاهم عن الشك في وقوعها، ثم قال: واتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوني على ما أنا عليه. ومن ذلك الإخبار بقيام الساعة واليوم الآخر، ودعوتكم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له وعدم الكفر به، فهذا صراط مستقيم، وهو الصراط الذي قال الله عز وجل عنه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. إذن هذا هو الصراط المستقيم، دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن. ثم قال جل وعلا: ولا يصدنكم الشيطان، ولا يصدنكم الشيطان. وهنا يصدنكم بمعنى يصرفنكم، لا يصرفكم الشيطان ويباعدكم من الصراط المستقيم، من الصد والمنع والإبعاد عن الصراط المستقيم، لأن الشيطان يدعو أصحابه إلى عذاب السعير ويدعوهم إلى طريق الضلال، فهو لا يريد منهم أن يتبعوا الصراط المستقيم. ثم قال: إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، إنه أي الشيطان لكم عدو مبين، فهو عدو وليس بصديق، وهو ظاهر بين العداوة، عداوته بينة لكم، فكيف تتبعون عدوكم؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا في الحقيقة إيقاظ للعقول التي ترعوي وتنتبه، فالذي يعصي الله ويتبع معاصيه ويترك دينه هذا في الحقيقة اتبع عدوه وجعل عدوه صديقا له. والشيطان قد أقسم بين يدي الله أن يحترك الذرية كلهم، ذرية آدم، وأن يضلهم، فالأمور واضحة، الشيطان عدو وأقسم بين يدي الله أن يضل بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فكيف تطيع عدوك؟ كيف تتبع الشيطان الذي علم وتيقن أنه وقود جهنم وأنه في النار لا يمكن أن يدخل الجنة، فكيف تطيعه وتتبعه؟ عدوك وعدو أبيك آدم من قبل، وأخرج الأبوين من الجنة، وأقسم بين يدي الله على إضلالنا إضلال بني آدم، فكيف تتبعوه فكيف تتبعونه وتطيعونه؟ ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. ثم قال: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة. هذا تنويع في الأسلوب، وانتقل، وهذا كلام مستأنف جديد انتقل إلى الكلام على عيسى وكيف كان مع قومه، فإنه جاءهم بالبينات، قال: ولما جاء عيسى بالبينات، وهي ما معه من الدلائل التي تدل على أنه رسول من رب العالمين وأنه لا إله إلا الله، ومن ذلك الإنجيل، ومن ذلك أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فجاءهم ببينات تبين الحق وتبين أنه رسول من رب العالمين، فكان الواجب على من رأى هذه البينات أن يتبين له الأمر فيتبع عيسى ويدخل معه في دينه. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة. وأكثر المفسرين على أن الحكمة هي النبوة، أنا جئتكم بالنبوة من عند الله، جئتكم بدين من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسلني به. قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأن بني إسرائيل لما جاءهم عيسى كانوا قد اختلفوا اختلافا كثيرا، اختلفوا في دين موسى اختلافا بينا، فجاء عيسى ليبين لهم دين موسى وما في التوراة، يبين لهم الدين الحق وبين لهم ما يختلفون فيه من الأمور الشرعية والعقائدية، وكل ما حصل بينهم فيه خلاف، لأن اليهود إنما اختلفوا لما جاءهم العلم وجاءتهم التوراة، ولما جاءهم العلم وقع منهم الاختلاف، مع أن الواجب عليهم أنه بعد مجيء العلم يتبعوه ولا يختلفوا فيه. قال جل وعلا: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، وذلك بجعلكم عملا يحول بينكم وبين عقوبة الله ويقيكم من عقوبة الله، وذلك بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه. وأعظم أوامره اتباع الرسول، اتباع عيسى، واتباع الإنجيل وما دعاهم إليه من الحق. وأطيعوني، يعني أطيعوني في دعوتي لكم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له وعدم الشرك معه. ثم قال جل وعلا: إن الله هو ربي وربكم. هذا إثبات أن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، ولهذا قال: إن الله ربي وربكم. هم يقولون إن عيسى ابن الله، ثالث ثلاثة، الآلهة ثلاثة، عيسى واحد منها، الله وعيسى ومريم أو الآب. فعيسى بيّن لهم بيانا ما بعده بيان، قال: إن الله ربي وربكم، أنا لست إلها وإنما أنا عبد، كما قال جل وعلا في آية أخرى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وآدم لم يختلف في أحد ولم يقل أحد أن آدم إله، فعيسى مثل آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. فهو عبد لا يعبد، عبد الله ورسوله، ولكنه يطاع ويتبع. ولهذا هلكت فيه النصارى وقالوا عنه، قالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: ثالث ثلاثة، فوقعوا في الشرك والضلال، مع أن عيسى دعاهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة، وبين لهم أنه عبد مثلهم، وأن الله ربه، فهو مربوب معبد لله وليس بإله ولا شريك للإله. قال: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني الذي جئتكم به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الله ربنا ونحن عبيد لله، يجب أن نعبده وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا، ولا نزعم أن معه آلهة أخرى. ثم قال: فاختلف الأحزاب من بينهم. اختلف الأحزاب، أي اختلفت الناس فصاروا فرقا، منهم المؤمن الذي آمن بعيسى واتبعه، ومنهم الكافر الذي كفر بعيسى وهم اليهود وأنكروا نبوته، ومنهم من غلا في عيسى وقال إنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة من الآلهة، وأن الآلهة ثلاثة. فالناس اختلفوا فيه على ثلاث فرق: مؤمنون اتبعوه واتبعوا ما جاء به، وكافرون كفروا به وهم اليهود وقالوا إنه ليس بنبي وإنه ابن امرأة بغي، وأيضا من بني إسرائيل من جعله إلها مع الله أو ابنا لله جل وعلا. فاختلف الأحزاب واختلف الناس في ذلك. قال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل، أي الهلاك والخسار والدمار، للذين ظلموا، ومعنى ظلموا هنا يعني كفروا، لأن الظلم ظلمان، ظلم أكبر هو الشرك، كما قال جل وعلا في موعظة عن لقمان في موعظته لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويطلق الظلم على ما دون الشرك ودون الكفر، لكن المراد به هنا الشرك والكفر. لذلك قال: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، وعذاب يوم القيامة، ومعنى أليم أي مؤلم موجع شديد لمن حل به، لأنه لا يقدر أو لا يقادر قدره إلا الله، ولكن لا شك أنه عذاب شديد، وفيه النكال لأنهم خالدين في نار جهنم لأنهم كفرة بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة؟ وهل حرف استفهام لكن يراد به النفي، والمراد ما ينظرون، يعني وهل ينظرون، ومعنى ينظرون ينتظرون، يعني هل ينتظر هؤلاء المكذبون الذين لم يؤمنوا واستمروا على ما هم عليه، هل ينتظرون؟ ينظرون يعني ينتظرون إلا الساعة حين تقوم، وإذا قامت الساعة خسر المبطلون، فهم مصرون على كفرهم ولا ينتظرون إلا قيام الساعة، والساعة إذا قامت أخزاهم الله وعذبهم وأدخلهم نار جهنم. ولهذا قال: هل ينتظرون إلا الساعة، أي ما ينتظرون إلا الساعة، وعند الساعة يجازى الناس بأعمالهم، إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، والساعة تأتي بغتة يعني فجأة، فجأة ما تأتيهم يعلمون متى تقوم، لا يجليها لوقتها إلا هو، لكن لها علامات ودلائل كبرى وصغرى تدل على قربها، ولكنها تأتي بغتة وفجأة، لا أحد يعلم متى تأتي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما قال أفضل الملائكة وجبريل عليه السلام لأفضل البشر وهو نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الساعة تقوم والرجل قد حلب ناقته فلا يشربه، تقوم الساعة وتبغته فلا يستطيع أن يشرب اللبن الذي حلبه مع أنه جاهز، وتقوم الرجل يلوط يغسل حوض إبله فلا يكمل، وتقوم والرجلان يتبايعان يتدارعان الخام فلا يكملان البيع، فجأة تقوم، وإذا قامت انتهت الدنيا وما فيها. ولا شك أن هناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وبعضهم يقول ثلاث: النفخة الأولى التي هي قيام الساعة، فينفخ فتقوم الساعة، ثم ينفخ إسرافيل فيصعقون ويموتون جميعا، ثم نفخة البعث، ينفخ فيبعثون من قبورهم لا يتأخر منهم أحد. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يشعرون بذلك ولا يحسون، فما يشعرون إلا وقد قامت، فلا هم ولا غيرهم يشعروا بقيام الساعة، ولا أحد يعلم متى تقوم إلا رب العالمين. ثم قال جل وعلا، انتقل إلى الإخبار عن حال الأخلاء والأصدقاء والأصحاب، فقال: الأخلاء يومئذ، يعني يوم تقوم الساعة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن الأخلاء كثير، الكفار فيهم أخلاء، أصدقاء، خليل له صاحبه، وكذلك أهل الإيمان، فالأخلاء والأصدقاء يوم تقوم الساعة كل منهم عدو للآخر، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فيتبرأ رؤوس الكفر من أتباعهم، ويتبرأ الأتباع من رؤوسهم، ويطلبون من الله يزيدهم عذابا ضعفا في النار لأنهم الذين أضلوهم، إلى غير ذلك، فهم أعداء، تنقلب صداقة الدنيا إلى عداوة، إلا أهل الإيمان وأهل التقوى، إلا المتقين، لا، المتقون تبقى خلتهم وتنفعهم ويشفع بعضهم في بعض، ويبقون على الأرائك والسرر ويتحدثون عما كانوا فيه في الدنيا. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين, فيتحدث بعضهم مع بعض تبقى خلتهم وصداقتهم ويبقون في منعمين في الجنة, فقط هؤلاء هم الذين ينجون. فاتخذ خليلا تقيا مؤمنا مسلما مؤمنا تقيا. ولهذا جاء في الحديث لا يأكل طعامك إلا تقي. فيما إنسان أن يخالل ويتخذ خليلا وصديقا وجليسا وصاحبا من أهل الإيمان والإسلام, لأنه إن ذكر أعانه وإن غفل ذكره, يذكره بالله وبالدار الآخرة. هذا هي الخلة التي تنفع عند الله جل وعلا. قال جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا خطاب للعباد, أدخل فيهم المتقون. يا عبادي هذا نداء خاص, العبادة الخاصة, يعني يا عبادي الذين عبدون العبادة الشرعية, وليست العبادة العامة التي معنى الخلق والإيجاد. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم, ليس عليكم خوف يوم القيامة يوم تقوم الساعة, لا خوف عليكم في حالكم ولا فيما يستقبلكم مما سيأتي بعد ذلك, ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم. فاتكم في الدنيا مثلا الغنى, فاتكم بعض الأمور اللي كنت تريدونها في الدنيا ما حصلت, لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار, لكن الله أعطاكم من النعيم والثواب ما لا تحزنون معه على ما فات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة, أي يغمس في النار غمسة, فيقال له هل مر بك نعيم قط, فيقول ما مر بي نعيم قط, مع أنه أنعم الناس وأكثرهم نعيما, فمن غمسة واحدة في النار ينسى كل النعيم. ويؤتى بأبأس الناس فيصبغ في الجنة صبغة, يعني يغمس في الجنة غمسة, فيقال له هل مر بك بؤس قط, فيقول ما مر بي بؤس قط. يقول الله جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهذه في المؤمنين, يا عبادي العبادة الشرعية, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا, لأن العباد يطلق إطلاقان, إطلاق عام عبادة عامة, فالخلق كلهم عبيد الله يعني معبد له وهو خالقهم وموجدهم, وعبادة خاصة هم الذين عبدوا الله العبادة الشرعية واستقاموا على دينه, فهم المخاطبون هنا يعني أهل الجنة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون, فلا تخافون مما أنتم فيه ولا ما يستقبلكم, ولا تحزنون على ما فاتكم من نعيم الدنيا وملاذها وخيراتها, لأن الله سيعطيكم من النعيم ما يعوضكم عنها ولا يفوتكم شيء. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هؤلاء هم عباد الله, هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, هم الذين آمنوا بآيات الله, آمنوا بقلوبهم وصدقوا وأقروا بآيات الله ودلائله التي تدل على الحق كالرسول والقرآن والآيات التي جاءتهم تدل على الحق, وكانوا مسلمين أيضا مستسلمين لأمر الله, فهم في الباطن مؤمنون مقرون معتقدون لما جاء, مقرون معتقدون بآيات الله ومؤمنون بها, وأيضا في الظاهر مسلمون ظواهرهم يعملون بطاعة الله, فهم جمعوا بين الإسلام والإيمان, لأن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. إذا جاء كل واحد منهم منفردا كما في حديث جبريل أخبرني ما الإسلام أخبرني ما الإيمان, فبين الإسلام الأعمال الظاهرة، شهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. والإيمان بين فيه الاعتقادات التي تعقد عليها القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. فالحاصل أن أهل الجنة لابد أن يجمعوا بين الأمرين، الإيمان في الباطن وفي الظاهر، بين التصديق والإقرار في القلوب وبين العمل بشرائع الإسلام في ظاهر أمرهم فيما يظهر عليهم، وهي الاستقامة على دين الله. ثم قال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة هي جنة الخلد، أنتم وأزواجكم. قال بعض المفسرين: أزواجكم يعني من كان مثلكم، لأن كل زوج يكون مع نظيره، فأهل الجنة يعتبرون زوج لأنهم مثل بعضهم. وقال بعضهم: لا، المراد ادخلوا أنتم وأزواجكم يعني ونساؤكم. قال السعدي رحمه الله: أنتم وأزواجكم أي من كان على مثل عملكم من كل مقارن، من كل مقارن لكم من زوجة وولد وصاحب وغيرهم. يعني كانوا يرى أن الأزواج هنا شاملة، تشمل النوع وهم أهل الإيمان، وتشمل أيضا خصوص زوجة الرجل وأولاده يكونون معه، وهذا من تمام النعيم عليهم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، ومعنى تحبرون يعني تنعمون، تكون في الحبرة وفي النعيم المقيم وفي الأنس. ثم قال جل وعلا: يطاف عليهم بصحاف من ذهب. وهذا كالتفسير للحبرة وما يحبرون به وينعمون به، فإنه تطوف عليهم الملائكة بصحاف من ذهب. والصحاف جمع صحفة، وهي القصعة، يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام. وقال ابن كثير: زبادي، من الزبدية، يعني إناء، وعاء يوضع فيه الطعام. فيطاف عليهم الطعام، يأتي به، يطاف عليهم ويؤتى بهم بالصحاف حتى يأكلوا منها، ما يحتاج يذهبون ليأكلوا ويتكلفوا. فيطاف عليهم بصحاف، وهذه الصحاف ليست صحاف عادية من خشب أو شيء، لا، من ذهب. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال: لا تشربوا بآنية الفضة ولا بآنية الذهب والفضة ولا بصحاف، ولا تأكلوا بصحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا ينعمون يوم القيامة. قال: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وكذلك الشرب يكون في أكواب، وهذه الأكواب أيضا من الذهب والفضة، هذا غاية النعيم. فآنية طعامهم من أكل وشرب كلها من ذهب. قال جل وعلا: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كل ما تشتهي الأنفس من الخير موجود في الجنة، وتلذ الأعين. فيجتمع لهم شهوة النفوس وطلبات الرغبات الداخلية، وأيضا نظر الأعين، فهم لا يرون إلا ما تلتذ أعينهم بالنظر إليه، في غاية الجمال والحسن. ولهذا قال بعض أهل العلم: بل إن المراد بتلذ الأعين هو النظر إلى وجه الله الكريم. ولا شك أنهم ينظرون إلى وجه الله، المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولكن أيضا يرون أزواجا حورا عينا جميلات تلتذ الأعين برؤيتهن، والمناظر والجنات والغلمان والولدان، كل ذلك ما تلذ به الأعين. قال جل وعلا: وأنتم فيها خالدون، نعيم فوق نعيم، وأنتم في هذا النعيم العظيم خالدون أبد الآباد، ما ينقطع عنكم بعد مدة، لا، هو أنتم خالدون أبدا، ولا تزدادون إلا خيرا وقربا من الله جل وعلا. ثم قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك أي هذه الجنة التي أدخلتموها، ويطاف عليكم فيها بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، هذه الجنة التي أورثتموها، يعني جعلتم وارثين لها، تحلون بها وتسكنونها وتقطنون فيها، بما كنتم تعملون، بسبب عملكم. ما في دخول الجنة بدون عمل، لا بد من عمل، وإن كان العمل لا يوصل إلى الجنة، لكن الله جل وعلا جاد على عباده وجعل أعمالهم القليلة هذه سببا لدخول الجنة فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لكم في هذه الجنة التي أورثتموها فاكهة كثيرة منها تأكلون، وهي كثيرة، وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. فكما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يمكن يخطر على قلبك جودة النعيم الذي أعده الله عز وجل في الجنة لعباده المؤمنين، ما يخطر على قلبك، لكن أنت جد في العمل وستجد ذلك عند الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.